هم الذين ايه هم الذين جعلوا له من انفسهم بدلا من الطاعن وليس يعني لما تخيل ذلك فقال له وما كان لي عليك من سلطان الا ان دعوتكم فاخترتم لي ما ادركتكم ولا يعني قهرتكم. ثم يأتي تنبيه هنا يقول فإن قيل أثبت الله للشيطان سلطانا على أوليائه في آياته كقول هنا إنما سلطانه على الذين يتولونه وقال إن عبادي ليس لك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فالاستثناء يدل على أن له سلطانا على من اتبعه من الغاوين مع أنه نفى عنهم السلطان في آيات أخرى لقد تصل عليهم في آيات أخرى كقوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ظن من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في فيه. فقوله تعالى حاكم عنه وقرر له وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فالجواب أن السلطان الذي أثبت له عليهم غير السلطان الذي نهاه وذلك لمثل الأول أن السلطان المثبت له هو سلطان إضمانه لهم بتبيينه والسلطان اللمسي هو سلطان الحجة فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أنه دعاه فأجابوه بلا حجة ولا برهان وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القرآن الكريم. الثاني أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا اتباعا البتة ولكنهم هم الذين سلطوه على أنفسهم بطاعاته ودخولهم في حزبه فلم يتسلط عليهم بقوة لأن الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا وإنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم. ثم يقول تبارك وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم إلا ينزل قالوا إنما أنت مفخر قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وإذا بدلنا آية مكان آية التبديل رفع الشيء مع رفع غيره مكانه فتبديل الآية رفعها بآية أخرى والأكثرون على أن المعنى نسخ آية من القرآن لفظا أو حكما بآية أخرى غيرها لحكمة بالغة ظاهرة أشير إليها بقوله تعالى والله أعلم بما ينزل يعني من ناسخ خطط الحكمة أن يتبدل المنسوخ الأول به وذهب قوم إلى أن المعنى تبديل آية من آيات الأنبياء المتقدمين كآية موسى وعيسى وغيرهم من الآيات الكونية الآفاقية بآية أخرى نفسية علمية ويكون المنزل هدى ورحمة وبشارة يدركها العقل إذا تنبه لها ودرى على نظامه الفطري وذلك استعداد الإنسان وقتئذ لأن يخاطب عقله ويستطرق فهمه ولبه فلم يؤت من قبل الخوارق الكونية ويجهل لها بها كما كان لمن خلف فمثلت تلك بآية هو كتاب العلم والهدى من نبي أمي لم يقرأ ولم يكتب وكون الكتاب زي مقصد خاص على القرآن ناصع البيان بالنسبة لمن أوتي العلم ورزق الفهم وهذا التأويل الثاني يرجحه على الأول أن السورة مكية يعني كما قلنا في تفسير قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل بها أبدا القول الأول أن التسجيل مقصود هنا النزل هذا القول يضعفه أن هذه السورة سورة النحل سورة إيه؟ مكية وليس في المكي منسوخ بالمعنى الذي يريدونه منسوخ معنى الرفع تماما والإحسان ليس في المكي منسوخ بهذا المعنى من ثم رجح التأويل الثاني وإذا بدلنا آية فكان آية بدلنا معجزة فكان معجزة يعني بدل ما كانت معجزات موسى وعيسى والأنبياء المقربين معجزات حسية كونية آفاقية بدلها بآية من القرآن الكريم معجزة علمية يعني تتوقف العقول والفهوم إلى كونها من عند الله سبحانه وتعالى في التدبر والتعقل كما ذكر. والمقصود أنه تعالى لما رحم العالمين وجعل القرآن مكان ما تقدم نسب الموحى إليه به الى الاكتراف رفضا للحق وعنادا للهدى وتوليا للشيطان وتعقدا لوسوسته وما ذاك الا لجهله المتناهي. ولذلك قال هنا واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم لا ينزل قالوا انما انت مفتر انت تفتري هذا القران بل اكثرهم لا يعلمون. يعني اما ان كان اتصفنا بالتفكير النفس يعني اكثرهم لا يعلمون فائده النفس او اذا قلنا ان الايه القران الكريم بل اكثرهم لا يعلمون ان الله انزله وانه من عند الله حقا وصدقا. واعتراف قوله والله اعلم كان نفسي لتوضيح الكفره والتنبيه على كتاب رايه. ثم امره تعالى بان يرفع بالحق في شانه ان يرفع بالحق في شان هذا القران الذي يزعمون انه مرسل. قل نزله روح القدس من ربك للحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله اي هذا القران المنزول عليه بالايه نزله روح القدس يعني الدين عليه السلام وضيف الى القدس وهو الطهر كما يقال حاتم الجود وخسف وحاتم الجواد وزين الخير والخبر السيئ والرجل الصالح. وانما اضاف الموصوف الى مصدر الصفه للمبالغه في كثره ملابسته له واختصاصه به والمقدس المطهر من الادناس البشريه. واضافه الرب الى ضميره صلوات الله وسلامه عليه يقول قل نزله روح القدس من ربك بالحق للدلاله على تحقيق اطاره اثار الربوبيه بالحق اي متلبسا بالحق الثابت الموافق للحكمه التي اقتضاها دور عقله. الذين امنوا اي ليثبت الذين امنوا على الحق ونفذ وساوس الشيطان وهدى وبشرى للمسلمين. هذا تعريف بحصول اصداف هذه الصفات لغيرهم اما غير المسلمين فلا يهتدون به ولا بشرى لهم. هذا بتفصيل طويل فنحن فقط اخر شيء بفكره الجسم نتجاوز ونطلب الاخوه ان يستندوا في الموضوع الى التفصيل التنفيذي لهذه الايه الكريمه. قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق امر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الايه الكريمه ان يقول ان هذا القران الذي زعم انه اقتراء بسبب تبديل الله ايه مكان ايه انه نزل عليه روح القدس من الرب جل وعلا فليس مخترعا له. وروح القدس جبريل ومعناه الروح المقدس اي الطاهر من كل ما لا يليق. واوضح هذا المعنى في ايات كثيره كقوله خذ من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله فقوله وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربيين. وقال تعالى ولا تعد في القران من قبل ان يقضى اليك وحده وقال ولا تحرك فيه لسانك لتعد به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع القران الى غير ذلك من الايه. ثم يقول تبارك وتعالى ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يرسلون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يخبر تعالى عن المشركين في قولهم غير ما نقل عنهم قبل من المقالب الشنعان وكذبهم وبهتهم ان الرسول انما يعلمه هذا الذي يسوه من القران بشر. يعني بعدما قالوا انما انت مفتر في نسبه هذا القران الى الله سبحانه وتعالى خصنا وغير اكثر انهم يعني ينسبون القران الى بشر يعنون رجلا اعجميا كثير يقرا بالكتب المتقدمه ربما يتحدث معه النبي صلى الله عليه وسلم احيانا انما لم يصرح باسمه بالايمان لان مدار خطئه ليس بالنسبه صلوات الله عليه الى التعلم من شخص معين بل من البشر دائما من كان يعني لم يقل عز وجل انما يعلمه فلان باسمه لا قضيه هي فلان او فلان او فلان انما قضيه ان هو مصدره بشري ام مصدره الهي فلذلك أوصى لا ذكر ابنه ليس هذه قضية أن يكون فلان من أفلان إنما القضية هل هو بشري أم هو كلام الله. فهذا هو السبب في الاختصار على في قوله إنما يعلمه بشر لم يصرح باسمه للإيذان لأن مدار خطئه ليس بنسبته صلوات الله وسلامه عليه إلى التعلم من شخص معين بل الخطأ الأكبر بالنسبه الى التعلم من البشر انما يعلمه بشر كائنا من كان هذا البشر

قال ان المؤمن لما سئل عليه السلام يكون المؤمن بخيلا قال نعم يكون المؤمن جبانا قال نعم يكون المؤمن كسالا قال لا المؤمن لا يمكن ان يكون كسالا هذا خلق خاص شده ليس خلق الحسد ملاحظون في هذا القران الكريم خلق الحسد ينكر على انه خلق الذين لا يؤمنون بالله عز وجل لذلك لا يستمع في قلب المؤمن الايمان والحسد ابدا فهذه ايضا من اخلاق الكافرين فهذا ما سيذكر في قوله ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب كريم انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله فاولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون نكتفي بهذا الخط ونرجو الاخوه ان يستمعون في مراجعه حسب سوره الحج والنحل لا ترى نختم سوره النحل في سوره الفرد ان شاء الله تعالى ثم ذلك يكون فيها الاخلاص كما تعود كل قول هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.